قول يا عيل ما ترجل، يا سلام لو يختشي على دمه، يملى مركزه ويملى هدمه، ولا تصرفش عليهم يا تماشي راجل. صحبته علة وقتلك، يا كل بخيرك وناوي على قتلك، يا تماشي راجل. زقيه ماء التمر معاك هو عامل مؤتمر، وانت زقيه مؤتمر، العيش والملح مطامر، يا تماشي راجل. الأصل ما تعتبوش كمان بيته ما تعتبوش، أنا دمي في جسمي غالي، الوحش لو ببلاش غالي، يا ناس توب المريال غالي، يا تماشي راجل. خلاص الانصاص قامت والقوالب نامت، سلام عليكم.